حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. حضرت الله